الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا السؤال نبدأ به قبل الدخول إلى الدرس بسؤالين من أسئلة النساء. تقول: سيدة دخلت تتوضأ في المسجد فرأت سيدة أخرى تتوضأ ولكن وضوءها مختلف عن الوضوء، نحن نتوضأ في كل عضو 3 مرات، أما هي فتتوضأ وتغسل كل عضو 2 مرات. فلما سألتها لماذا تفعلين ذلك قالت: هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذا صحيح أم خطأ؟ ها، ما قولكم؟ دام فضلكم، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لكن لابد من تفصيل. أولا، كونها تتوضأ 2 مرات للعضو، هذا ورد ولا لم يرد؟ وأين ورد؟ في البخاري، الله يفتح عليك. طيب، هذا ورد، لكن هل يحق لهذه المرأة أن تقول عن الوضوء 2 مرات أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وش يحق لها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ 1 مرة وتوضأ 2 مرات وتوضأ 3 مرات ولم يزيد على 3 مرات، فهذه كلها سنن. فكونها تتوضأ 2 مرات وتخص 2 مرات في الوضوء في كل عضو كدير 2 مرات، تقول هذا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقول سنة النبي، يعني هي السنة الوحيدة اللي كاينة أو هي السنة اللي متعينة. لا، تقول هذا من الأمر الواسع كما قلنا في حديث الوضوء، من الأمر الواسع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه توضأ 1 مرة وتوضأ 2 مرات في العضو، كيغسل يديه 1 مرة ويغسل ويمضمض ويستنشق ويستنثر 1 مرة ويغسل وجهه 1 مرة ويد إلى المرفقين 1 مرة واليد أخرى إلى المرفقين 1 مرة وتيمسح رأسه والأذن كما هو معروف، ثم كيغسل رجله 1 واحدة. هذا ثبت أن الوضوء 1 مرة والوضوء 2 مرات والوضوء 3 مرات، ومن زاد على 3 فقد أساء وتعدى وظلم. فنقول لهذه المرأة: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ 2 مرات، كلام المرأة صحيح، لكن باش تقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، تقول هذا مما ورد عن النبي، وهذا من الوضوء اللي فيه هيئات وفيه أشكال وفيه حالات كلها جائزة، يتوضى 1، 2، 3، وأنه عند الفقهاء أن 3 هي أفضل وهي التي استقر عليها الأمر، 3 مرات. فالله أعلم كيف مدار الحديث بين هؤلاء النساء، ولكن إذا قالت هذه سنة الرسول، ماذا تقصد بسنة الرسول؟ وش هي السنة التي كان يواظب عليها؟ لا، قصدت أن هذا الأمر ورد عن النبي، كلامها صحيح، فالاستعمال له دور في الجواب. أخت أخرى جاءت في المسجد وهي تتكلم على الشجرة الملعونة، أين توجد؟ هي موجودة أم لا؟ وأين تكون؟ الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، زيد كالمهل تغلي، هذه هي شجرة الزقوم، هي الشجرة الملعونة في القرآن. أما حديثنا اليوم من عمدة الأحكام فهو الحديث 2 من كتاب الاستطابة، وهو 14 من متن عمدة الأحكام، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. هذا الحديث، حديث أبي أيوب، هو حديث مشهور من الأحاديث التي اتفق الشيخان على روايتها، وهو حديث فيه فقه غزير ويعتمده العلماء في بيان هذا الحكم وفي استنباط أحكام أخرى تتعلق بأداب الاستطابة، سيأتي الكلام عليها حسب شراح الحديث. والحديث فيه العناية بالدخول إلى الخلاء، وفيه العناية بالجهة التي يعني يقصدها أو يتوجه إليها القاضي لحاجته، وأن أمر القبلة معتبر في قضاء الحاجة، وأن القبلة لها حرمة، وهذه الحرمة تقضي بأن الإنسان لا يقضي حاجته مستقبلا القبلة أو مستدبرا إياها، وذلك لعظم حرمة هذه القبلة التي جعلها الله عز وجل للمسلمين يصلون إليها، وهي شرط في صحة الصلاة. لمن عرف القبلة لا بد أن يصلي إلى القبلة، والصلاة مع العلم إلى غير القبلة تعتبر معها الصلاة باطلة. فالتوجه إلى القبلة فرض عين لازم لا بد منه. فخص الشارع القبلة بهذا التوقير، وأن قضاء الحاجة أمر مستهجن لا يصح أن يكون باستقبال قبلة أو استدبارها. وستأتي الأحاديث، هل الأمر عام سواء كان في البنيان والصحراء أم أن الحديث خاص بالصحراء والعراء والانكشاف فهو الذي ينهى فيه عن استقبال القبلة واستدبارها، أما إن كان في الجذر وفي البيوت والحيطان فإن ذلك لا يهم سواء استقبل القبلة ولا استدبرها، لا يهم ذلك لأنه مستور بجدار، وسيأتي الكلام على هذا في وقته. وأما روي الحديث، الحديث في الصحيحين كما هو معروف، وروي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري، وجرت عادة الشراح والشارحين والمعتنين بالحديث أن يترجموا للصحابي كما رأيتم في الأحاديث التي نمر عليها، فمنها أننا نستفيد ترجمة الصحابي، نتعرف على حياته وعلى مناقبه ومحاسنه وتفاصيل حياته، ومنها أننا نعرف ما يلزمنا من موالاة هؤلاء الصحابة ومن حبهم الذي هو قربة، وعكسه بغض الصحابة نفاق والعياذ بالله، فحبهم قربة وبغضهم نفاق والعياذ بالله. فنعرف مكانتهم ونحفظ لهم هذه المكانة في الدين ومكانتهم وقربتهم من رسول الله، فإذا عرفنا ذلك عرفنا قيمتهم وترضينا عنهم، فقد أوجب الله الرضا على هؤلاء الصحابة. ثم جانبنا العقائد الرديئة كما تقدم في ترجمة أبي هريرة، جانبنا العقائد الرديئة التي يعتقدها بعض المسلمين إزاء الصحابة، ولم يسلم كل المسلمين في معتقده إزاء الصحابة، هناك من سلم له المعتقد في صحابة النبي، وهناك من خبط وخلط وعنكش ويقول ما يشاء في باب الصحابة ولا يحترم الصحابة ولا يترضى، وبعضهم يذكرهم على وجه التنقيص والازدراء والتسفيل لا يرعى لهم حرمة، وبعضهم يحاسبهم كأنه قاض من القضاة الذين نصبوا لمحاكمة الصحابة، مع أنها بساط طويت وأمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ففيما اللجج وفيما الخصومة، ولما نبش صحائف طواها الإسلام بطي العلم والسلامة، فمن طوى بساط الصحابة كان عالما سليم المعتقد، ومن نبش في بساط الصحابة كان جاهلا مجازفا بدينه، وليس من جازف وغامر في دينه وخاطر في دينه كمن كان سليما مسالما. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطر، ليس الذي يأمن في دينه كالمخاطر. واحد تخاطر في الدين دياله، تيدخل في أمور فيها مخاطرة في الدين، يدخل في موضوع الصحابة يخاطر ويحاسب ويقول فلان وفلان ومعاوية فعل ومعاوية كذا، ويحاسب صحابيا قد شهدت له الصحاح الآثار بأنه سيغزو البحر، وأن أول جيش غزا البحر مغفور له، وأنه ممن غزا البحر وهو أمير البحر وأمير الغزو في البحر، إضافة إلى أشياء أخرى وردت في حقه. وكان من كتبة الوحي الكتاب المحتسبين الفصحاء، معاوية كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعاوية صلى خلف رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحراب سمع الله لمن حمده، فقال معاوية خلفه ربنا ولك الحمد كما قالها جميع الصحابة. وهل من السهل أن يقول الصحابي خلف رسول الله ربنا ولك الحمد في الركوع لما يرفع من الركوع؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ اللهم اسمع لمن حمدك، دعاء هو، ودعاء النبي مستجاب كما قال أهل العلم. فمن قال خلف رسول الله ربنا ولك الحمد فقد استجاب الله دعاءه، إذ الدعاء من رسول الله. احفظوها احفظوها، وجادلوا بها الذين تلبست عليهم عقيدة الحق في الصحابة، جادلوهم بهذه الأدلة، علموهم ردوهم إلى السنة. وقد كان عمر دائما ينشد قولة مأثورة عنه، يقول ردوا كل الجهالة إلى السنة، ردوا كل الجهالة إلى السنة، كل جهالة وكل تخبيط يجب رده إلى السنة. فيجب أن ترد أمور إلى السنة، عقيدتنا في الصحابة ترد إلى السنة، وسوف تجد أنك مأمور بالتردي، وأن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. باب الصحابة باب لا بد من التذكير بهذه الأصول عندما نصل إلى ترجمة صحابي، فإن الناس الذين التبست عليهم الأمور بل جهلوها وركبوا متون المجازفة والمخاطرة والتخبيط، فإنهم يقولون قولا منكرا وزورا من القول في حق الصحابة رضوان الله عليهم. وتعرف سنة المتسنن بفتح باب الصحابة، إذ باب الصحابة معيار كاشف ميزان كاشف يكشف صاحب السنة وصاحب البدعة الجاهل. فإذا أردت أن تعرف المتسنن فافتح باب الصحابة، باب الصحابة معيار امتحان اختبار لمن كان منهجه على شفا جرف هار سينكشف. فافتح باب الصحابة وشوف عقيدته في الصحابة، إذا انضبطت فاعلم أنه صاحب سنة، إذا لم تنضبط فاعلم أنه منحرف في باب الصحابة، ويجب أن يرد عن انحرافه وأن يسلك الجادة. إذن التذكير عند فتح التراجم لا بد من الكلام في هذا، وإن كان يتكرر فإنه يتكرر ليتقرر وليرسخ وليصبح منهجا للمسلم معتقدا لا يلتبس عليه الأمر مع الصيحات التي تصيح دائما، والتي تقول هؤلاء رجال ونحن رجال، وتحاسب الصحابة كأنهم كسائر الناس لا يستحضرون عقيدة المسلمين فيهم ولا ثناء القرآن عليهم ولا أمر القرآن بالتردي عليهم، فإن هؤلاء نسوا هذا كله. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي في الترجمة هو خالد بن زيد، واشتهر بكنيته أبو أيوب الأنصاري، وهؤلاء المشتهرون يشتهرون بكناهم كأبي أيوب وكأم الدرداء، وهذه كنى أبو أيوب كنية، أم الدرداء كنية، أو يشتهر بابن فلان، ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمرو بن العاص، هؤلاء يشتهون بابن يعرفون به، هناك من يعرف باسمه، لكن المكنى يذكر غالبا بكنيته ونسبه فيتميز. هذا أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري. الآخر أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة الباهلي. وقد تحذف أو يحذف نسبه ويكتفى بكنيته أبو أمامة، لكنه صار معروفا، صار معروفا. والصحابة يعني محدودون، هم أمة يبلغون 14,000 صحابي أو أكثر كما قال بعض أهل العلم، وهو أبو زرع الرازي. وحضر مع النبي عليه في حجة الوداع الصحابة على مد البصر، قال الراوي على مد البصر، يعني بقدر ما ينتهي بصر الإنسان كله مملوء بالذين حضروا حجة الوداع. قال أبو زرعة الرازي 14,000 صحابي أو يزيد، وهم أكثر. بل ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة أنه لم يبقى أحد في الحجاز في مكة ولا الطائف ولا البوادي، بوادي مكة وخارج مكة وما حولها وهكذا في الحجاز، قال ما بقي أحد إلا التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني معظم من كان في الجزيرة أسلم، عم الإسلام الجزيرة بأسرها ولم يبقى أحد إلا أسلم، ولم يبقى إلا نزر يسير ممن لم يسلموا، أما معظم من بقي فقد أسلم. وذكر في مقدمة الإصابة ثلاث ضوابط، وأن من كان بالحجاز دخل، وأن الأمراء كلهم مسلمون، وأن من كان في هذه المناطق كله أسلم. فقد ملأ الإسلام هذه الجزيرة العربية بأسرها وكثر الصحابة، وكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان مسلما ومات على الإسلام فهو صحابي. عنده ثلاثة شروط الصحابي: أن يرى النبي، ومنين يشوف النبي يكون مسلم، هذاك الرأي اللي شافه ويموت على الإسلام، ثلاثة ديال الشروط فهو صحابي. هكذا كان هذا العدد من هؤلاء الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كثر. إن انظر إليهم وهم ألوف، ألوف من الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا يعرف بعضهم بالكنية، بعضهم بابن فلان، بعضهم باسمه كاملا، بعضهم بلقب كالسفينة. كان عليه الصلاة والسلام يقول لرجل يقوى على حمل المتاع، تقدر يهز تقول العفش، يحمل على ظهره العفش الثقيل، البجاج، العفش هو البجاج، نقولوا العفش حسن عربية، ها العفش من كتمشيو للحج كيقول لك في جدة في العفش ديالك، ها انت وديتي واجبتي الحج مشيتي لمكة ومجبتيش كلمة العفش، ها فيحمل الأثقال هذا الصحابي. فكان عليه الصلاة والسلام رقبه بسفينة، قال أنت السفينة ما شاء الله، لما؟ لأن السفينة تحمل الأثقال وتحمل الناس وتحمل الدواب وتحمل الآلات والحديد، كله يحمل في السفن. فقال له أنت السفينة، لقبه بالسفينة لأنه يحمل الأثقال. وهذا يفيد أنه يجوز تلقيب الرجل بخصلة فيه إذا كان راضيا بها، واحد الخصلة فيه وتلقبون بها إذا كان هو راضي بها عجبه ولا يجد فيها غضاضة ولا نقصا ويقبلها، فيجوز أن تلقبه باللقب. هذا السفينة. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم أسماؤهم متنوعة، ينتسبون إلى آبائهم وأجدادهم وقبائلهم ويعرفون بهم. فهذا أنصاري يعني من المدينة، والأنصاري إما أوسي وإما خزرجي كما تقدم، وهم القبيلتان المشهورتان حسب ما تمت الإشارة في حلقة في حصة سابقة أنهما القبيلتان المشهورتان. هذا زيد بن خالد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ابن كليب ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري، إذن هو مع أنس بن مالك، مع أنس بن مالك، فهو من بني النجار. غلبت عليه كنيته، أي اشتهر بأبي أيوب الأنصاري، غلبت عليه الكنية وهي أبو أيوب. شهد بدرا والمشاهد كلها، صحابي يشهد بدرا. لما يذكر العلماء في تفاصيل تراجم الصحابة المشاهد التي حضروها؟ لأن المشاهد مناقب وفضائل وإصباغ نعم من قبل المنعم أنعم الله عليهم بحضور بدر وحضور أحد وحضور بيعة الرضوان والحديبية وهكذا إلى الفتح. فهناك من حضر هذه المشاهد كلها ووفقه الله لأن يحضرها كلها من بدر إلى الفتح. وشوف شحال ديال المشاهد اللي هي عندك: بدر، ثم أحد، ثم الخندق، ثم الحديبية، ثم خيبر، ثم حنين، ثم تبوك، ثم الفتح. هذو كلهم الغزوات مسلسلة حسب التواريخ. حضر هذه كلها، هذه أنعم الله عليه بمزيد هذه الفضائل والمناقب وأكرمه الله بها وتحلى بهذه المناقب. هذا واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وأنتم تعلمون أن حضور المشاهد فيه منقبة له، وفيه أيضا ما يشفع له، إذ حضور هذه المشاهد شافع، شافع لصاحبه. وقد تقدمت قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أفشى سر المسلمين وأرسل إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي كما ثبت في الصحيح، فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قادم إليهم، وهو إفشاء سر المسلمين. ولما جاء به وقال بعضهم: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب بدريا. هذه كلمة بدري كم هي جميلة، ويعجبني أن يتلقب بها الإنسان، يقال هذا بدري. حتى بعض العوائل يتسمى البدري، والناس يبحثون عن أسماء العوائل، أحيوا هذه الأسماء. واحد ملقى كونيا مشى للبلدية ولا مشى للمقاطعة، دار شي اسمية معنفجة، دير البدري، شحال جميلة هذه وتذكرك ببدر. وبعض العوائل يوجد في الشرق يسمى البدري، ويوجد عالم ممن كان في هذا القرن يسمى الشيخ عبد العزيز البدري، وكان عراقيا، وكان رجلا مبتلا رحمة الله عليه، نسأل الله أن يتقبله عنده وأن يثيبه وأن يعوضه وأن يجعله عنده في عليين. وقد كتب كتبا، وكتب عن الاشتراكية كتابا قيما مطبوعا، عبد العزيز البدري. البدري هو من حضر بدرا، هو من حضر بدرا. وكان أبو أيوب هذا كان بدريا، بل حضر بدرا والمشاهد كلها. ومعنى ذلك أنه حضر الغزوات الأخرى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أحد السبعين الذين بايعوا في العقبة الثانية. وأنتم على علم أن العقبة الأولى والعقبة الثانية والعقبتان كلاهما ممهدات لقيام دولة الإسلام في المدينة. لما ضيق على النبي عليه في مكة ورفضه قومه ورفضوا الإسلام ولم يجد بدا من الخروج من مكة ولم يرد أن يخرج، خرج على مضض من مكة بلده ومسقط رأسه صلى الله عليه وسلم، وقد اتجه إلى المدينة. كيف يتجه إلى المدينة؟ جاءه أصحاب المدينة يعرضون أنفسهم عليه، فكانت العقبة الأولى وكانت الثانية، وأن هؤلاء تعهدوا أن يحموه في المدينة، أن يحموه في المدينة. ولما جاء إلى المدينة وأراد أن يخرج إلى بدر خاطبهم ذاك الخطاب، وكان يريد أن يتثبت منهم، فلما تكلم بكلام يعني يريد أن يستخرج من الحاضرين هل لهم استعداد في نصرته؟ تكلم المهاجرون فقال لا أريدكم، وأمرهم بأن يسكتوا. فلما فهم الأنصار أنه يريدهم قالوا يا رسول الله كأنك تريدنا، ثم قالوا قولتهم القديمة، هذه اللي قالوا أنتم تحفظونها كثيرا، قالوا كأنك تعنينا يا رسول الله إنا لجلد عند اللقاء. ثم قالوا والله لو خدت بنا أو لو ذهبت بنا إلى برك الغماد في اليمن لذهبنا معك، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل. هذا الذي رواه ابن إسحاق ورواه ابن هشام ورواه جميع أصحاب السيرة، بغض النظر عن كون هذه الأسانيد متصلة وصحيحة 100%، لكنها من أخبار السيرة التي قبلها العلماء. وبينوا لهم أنهم مستعدون لنصرته عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات التي نذكرها نتحسر ونغتم، حيث إنها لم تتكرر، ونحن المسلمين شديد الصلة بتاريخنا، نريد أن تعود أمجادنا وأن يعود إيماننا وأن يعود هؤلاء الناس الذين لم نعد نراهم إلا في الكتب يكتبون وإلا في الروايات يروى عنهم. فيبكي الإنسان من كمد ومن غم لما يجد أن هذا التاريخ كيف كان، وكيف أن المسلمين فقدوا مثل هذه المواقف، اللهم إلا فيما نظر. فهؤلاء هم الذين قالوا هذه المقولة، وأبو أيوب صاحبنا هذا، صاحب نبينا، وهو رضي الله عنه أحد الذين حضروا في العقبة الثانية التي تكفل فيها هؤلاء بحماية النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعليه نزل رسول الله حين قدم المدينة شهرا حتى بنى مسجده ومساكنه. لما قدم عليه الصلاة المدينة ليس له أهل في المدينة، وهو من مكة وليس له أهالي في المدينة، فمكث عند أبي أيوب شهرا حتى بنى مساكنه وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، فهو الذي استقبله وضيفه عنده. قال أبو أيوب لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل أو في الأسفل، وأنا وأم أيوب في العلو. قال فقلت له، هذه القصة المشهورة، هو نزل النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفل وأبو أيوب بقي مع زوجته في الطابق العلوي، فالقصة المشهورة التي قال فيها أبو أيوب يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، أراد أن يجعله في العلو وهو في الأسفل، وتكون تحتي فكون أنت في العلو وننزل نحن فنكون في أسفل. فقال يا أبو أيوب، يا أبا أيوب إنه أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في أسفل البيت. قال عليه الصلاة والسلام إن الأرفق بي أن أكون في الأسفل، لأنه عليه الصلاة والسلام يغشاه أصحابه، يزوره أصحابه، يأتي إليه كثيرا أصحابه، فالأولى به أن يكون في الأسفل في السفل أو الأرض، حتى إذا جاء الزوار يسهل عليهم الدخول والخروج بدل ما يصعد إلى الأعلى. فقال إنه أرفق بنا أن نكون في أسفل البيت ومن يغشانا من الناس. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، يعني طست أو قارورة أو شيء من تلك القلال، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيره ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. هذا يعني في وهو ساكن مع زوجته أبو أيوب انكسر شيء من الوعاء الذي فيه الماء، وإذا انكسر الماء مع أن السقوف هي عبارة عن طين وعبارة عن تبن وعبارة عن أشياء كما تعلمون من الحصير ومن الدوم ومن القصب، هذه المساكن القديمة في المدينة، فخشي إذا وقع الماء أن يقطر على رسول الله في الأسفل. قال لنا لحاف، عندنا واحد اللحاف، واللي عندنا اللحاف يقصد به هو اللحاف الذي ينام عليه الإنسان، ويكون رقيقا من ألياف، من ألياف، وهو معروف أو قطن أو كرسف، هذا يكون منه اللحاف. قال أخذ اللحاف يضعه على الماء ويجفف به الماء خشية أن يقطر الماء على النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان هؤلاء يشفقون على هذا الرسول الكريم ويلتفون حوله ويفدونه بالغالي النفيس وبالأرواح والمهج، لا يستكثرون على رسول الله شيئا مهما غلا. ولقد ترك لهم الأول، ترك لأولاده حب الله ورسوله كما قال أبو بكر، وأعطى أمواله، وهكذا عثمان أعطى أمواله، ففدوه بكل شيء حتى بأولادهم، وقالوا له سنفديك ونحميك مما نحمي منه أزرنا. حماية العرب للأزر هي حماية للعرض، يحمي زوجته هي إزاره، يحميها فيموت دونها، دون عرضه يموت الرجل، فأغلى ما عندهم هو حماية العرض. فوعدوا النبي أن يحموه كما يحموا نساءهم وأعراضهم. هذه نهاية الحماية ونهاية بذل النفس والدم والمال وكل ما يملكون لأجل النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته صلى الله عليه وسلم. هكذا رواية أبي أيوب الأنصاري، وفي بعضها يقول إنني نزلت مشفقا أخاف أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وليس ينبغي أن نكون فوقك. وقال له انتقل إلى الغرفة، فأمر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل رضي الله عنه. هكذا يروي أبو أيوب لما نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام. وهل أنتم يا معشر المسلمين تؤمن بأن الأمور بقضاء وقدر ولا لا؟ ما من شيء يحصل في الكون إلا بقضاء وقدر. هل سياق الله عز وجل لنبيه إلى بيت أبي أيوب بقضائه وقدره وبحكمه وأمره ولا لا؟ من أمر بأن ينزل رسول الله عند أبي أيوب؟ الله. من قدر له ذلك؟ الله. من جعله في بيت أبي أيوب؟ الله. إذن الله عز وجل أكرم أبا أيوب بإنزال رسول الله عنده، فهل بعد ذلك يبقى في نفسك شك أن هذا الصحابي مكرم موقر مبجل عند الله؟ هل يبقى عندك شك؟ ما يبقى عندي شك، وإني على يقين من ذلك وأعتقده عقيدة أن الله اصطفى هؤلاء الصحابة لصحبة نبيه وأكرمه بإنزال نبيه عنده في بيته. هل هذه مزية لأبي أيوب ولا مش مزية؟ مزية عظيمة. من أمر بها؟ هل وقعت في ملك الله بغير إرادة الله كما تقول الروافض أن هذا شيء حصل عادي؟ عجيب، نزول نبي الإسلام خاتم الأديان في بيت أبي أيوب أمر هكذا حصل؟ لا، حصل بأمر الله. حتى الناقة كانت مأمورة، حتى الناقة كانت مأمورة، كل شيء مأمور. والروافض يزعمون أن الأمور هكذا ويتغاضون عن صحيح التاريخ ويتمسكون بالترهات والخزعبلات والخرافات والأساطير. هذه الشيعة الرافضة ما عندهم شيء، لا علم ولا إسناد صحيح، ما فيش. ولذلك ما يسكت الإنسان عن بيان هذا الأمر. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين مصعب بن عمير، وقيل بينه وبين طلحة. مصعب بن عمير تعرفونه، وطلحة تعرفونه أيضا، وهم من الصحابة المعروفين المشهورين. أما مصعب فهو الرجل أو الشاب الأنيق الذي كان في مكة من خير شباب مكة، بزة ولباسا وشعرا ونعومة وشياكة وأناقة، هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه. وطلحة هو من الصحابة المشهورين المعروفين المذكورين وطلحة الزبير، كانوا الناس يقرؤونها يذكرون العشرة في المساجد، العشرة المبشرين بالجنة. والمقصود أن هذه المؤاخاة كان عليه السلام يعمل يعني يضعها بين الصحابة، آخى بين فلان وفلان، والمؤاخاة يقتسمون كل شيء ويتآخون في الله عز وجل. حتى كان الرجل يقول: انظر إلى بعض نسائي أطلقها وتزوجها أنت، تزوجها أنت. انظر إلى بعض نسائي أطلقها وتزوجها أنت. هل يستطيع أحد أن يفعلها اليوم؟ لو جئت أنت إلى رجل عنده أربع، هذاك صاحب الأربع يطلق الرابعة ليتزوج أخرى بدلها، وهل مثل هذا يتنازل لك عن زوجه؟ تتكلمون ولا ما تتكلمون أنتم؟ هذا الإيثار موجود اليوم ولا ما موجودش؟ غير موجود. هذا ما رأيناه، رأيناه في كتاب وفي تاريخ الصحابة، أما اليوم لا يوجد. رجل يتنازل عن زوجة يطلقها ويتزوجها الآخر. عندكم شي مثال أنتم؟ أنتم تبارك الله أكثر، وكل واحد منكم عنده عنده دوار وعنده قبيلة وعنده جهة وعنده بلاد وعنده الدرب والحارة دياله. هذا الأمر فقد الآن، لكنه كان في الصحابة، كان في الصحابة. وغيلان، على كم أسلم غيلان؟ غيلان الثقفي على كم أسلم؟ 8. قولها كم عنده لما أسلم؟ عنده 8 ديال النساء غيلان. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يبقي 4 ويفارق 4، فأبقى 4 وطلق 4. هذا الرجل اسمه غيلان الثقفي، عنده 8 ديال العيالات لما جاء الإسلام، لما أسلم هو الإسلام وجد عنده 8 ديال النساء. قال له النبي عزمه شد 4 وطلق 4، فطلق 4 وترك 4. فقضية الرجل يطلق من نسائه داخل حصته المأذون له فيها وهي 4، هذه قضية في منتهى الإيثار. والمؤاخاة جعلت بين الصحابة هذا الأمر. رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا له مواقف، فلما حصلت قضية الإفك واتهمت أم المؤمنين بما اتهمت به، وتولت إذاعة السوء في المدينة الطعن في حرم رسول الله أو في عرض حرم رسول الله، قالت أم أيوب: ألم تسمع ما يتحدث به الناس؟ وأخبرته، فقال رضي الله عنه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنزل الله: لولا إذ سمعتموه، إلى آخرها. هذا يدل على أن أبا أيوب كان متسما بالعمل بأخلاق القرآن، فزوجته تتساءل معه: ألم تسمع إلى ما قيل في عائشة رضي الله عنها؟ فقال لها: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أو قال لها: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، وهو نفس الآية التي أنزلها الله عز وجل. فهؤلاء يتكلمون بالقرآن وبضوابط القرآن وأخلاق القرآن وإرشاد القرآن، والقرآن هدى الناس إلى أن لا يتكلموا في الإفك، وهو الكذب العظيم الصريح البين. حين يتهم الأفاضل والأخيار من الناس لا ينبغي أن تتدخل، ولا ينبغي أن تروج، ولا ينبغي أن تنشر الأخبار وأنت غير متأكد منها. عليك أن تحفظ لسانك وأن لا تتولى إذاعة السوء وأخبار السوء. عليك أن لا تكون ساذجا ينقل الأخبار ولم يتثبت منها، فقد قال ربنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال في سياق الإفك هذه في سورة النور: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا تأديب القرآن للناس أن لا يتناولوا الأخبار، لكن الإشاعات في الناس منتشرة كثيرا، ولا يتورعون ولا يتثبتون في نقل الأخبار، ولم يروا شيئا وينقلونه، ولم يحضروا وينقلونه، وعمادهم في ذلك ومصدرهم في ذلك كلام الناس. قال الناس، قال الناس، هل رأيت؟ لا. سمعت؟ السمع لا ينفع، يجب أن تسمع من ثقة، عن ثقة، عن ثقة إلى من رأى الشيء، هذا السند الذي يجب أن يكون. أما قال لي واحد السيد، سمعت أم واحد السيد ورا قالوا هشي ناس، إلى متى احنا بقوا عايشين هكو على القيل والقال؟ وقد نهي عن القيل والقال ولا لا؟ وهذا كتاب ربنا ينطق عليكم بالحق ويقول لكم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، في التأديب الأول، والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم قال بعدها إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الموضوع كله في تلقي الأخبار ونقل الإشاعات والتكلم في أعراض الناس، هو هذا كله، هذا الموضوع تأديب من أول سورة النور إلى قوله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إلى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا كله تأديب قرآني لتحفظ لسانك، فلا تتكلم فيما ليس لك به علم، ولا تتناول أعراض الناس، ولا تقول فلان فاعلة أو فلان فاعل وأنت ليس عندك علم، فإن هذا يسمى القذف، يسمى القذف ورمي المحصنات الغافلات بغير بينة. إياك أن يسبقك لسانك وتنطق، إياك. والإشاعات هي التي تتسبب في هدم المجتمعات، المجتمع يتماسك، لكن الإشاعات تفرق المجتمع وتقضي على المجتمع. الإشاعات ويجب أن نقضي عليها، لا يقضى عليها إلا بالعلم والأدب الإسلامي الشرعي، بها يقضى كما فعل أبو أيوب في هذه، قال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. شوف القرآن ماذا يقول، يجيك واحد يقول لك وفلان راه دار ودار، أنت كتعرف على فلان الخير وأنه عندك من أهل الخير مستقيم وما علمت عليه إلا خيرا، يجب أن تستصحب اليقين، ولا يزول اليقين بالشك والقطع، لا يزول بالشك، أنت عارف الرجل مزيان وبخير وعلى خير، لماذا تتحول إلى تغيير نظرتك إليه بمجرد خبر تالف وإشاعة كاذبة مغرضة؟ والله عز وجل يقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، مع قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا إخبار آخر بأن المجتمع سيعاني من أناس يترصدون لأهل الخير وأهل الإيمان يريدون نشر الفاحشة فيهم. ايش بغاو يديروا؟ يقولوا عليهم خايبين، مكارين، خداعين، سراقين، غشاشين، هكا كيبغوا يقولوا على أهل الإيمان. وهذه القضية موجودة في كل وقت، حتى في زماننا هذا موجودة، يجي الواحد صاحب مسجد وصاحب صلاة وصاحب مواظبة ويبغي يشوه له سمعته وأنه يفعل ويفعل ويفعل. احنا ليس بالسهل علينا نقبلوا فيه الدعاية، ما نقبلوش الدعاية في الإنسان، عرفناه مزيان وأنه مستقيم يبقى دائما عندنا مستقيم، فاستقامته يقين لا يزول إلا بيقين مثله، حتى يثبت عنه أنه فعل السوء يقينا، في ذلك الوقت يزول اليقين الأول بيقين آخر ويقوله الثقات المقبولون. لكن أي كلام في المجتمع ينتشر، هذه رائداية كبيرة للناس وبلية ابتلي بها المسلمون كثيرا، حتى المنسوبون إلى الدين يتكلموا بزاف، وراك يتصلوا الناس يقول لك سمعت وسمعت، نقول له اسكت، احفظ لسانك، لا تتكلم، ماشي شغلك، لا تتدخل في أمر لم تكن فيه، ما حضرش أنت، لماذا تتدخل وتشهد على أمر لم تشهده؟ وتري عينيك ما لم تريا، كتوري العينيك الحاجة اللي ما شفتهاش. فلما هذا كله؟ هذا يكون في الرجال ويكون في النساء، كلهم فيهم هذا الأمر. هذا إيه إشارة من أبي أيوب إلى أن الصحابة كانوا يعملون بالقرآن ويتأدبون بآداب القرآن، وليسوا ممن يستغفلون بالأخبار الرائجة الشائعة التي ليس عليها دليل، ولا تعد أن تكون إفكا مفترا، وخاصة إذا قيلت في أفاضل الناس وأخيارهم ومن عرف عنهم الخير، فهؤلاء لا يقبل فيهم الكلام. لا تدع لهم العصمة، لكن لا نجوز عليهم العظائم. لا ندعي لهم العصمة، ولكن لا نجوز عليهم العظائم. يجوزون على رجل مستقيم أن يكون هو الذي فعل وفعل وفعل، ويكثرون من ذكر هذا الأمر، وبسرعة تنتقل الشائعة. أرأيتم لو جاءت امرأة بغي وزعمت أنها زنى بها الرجل التقي النقي رائد المسجد صاحب الصف الأول، أكنا نصدقها؟ هل نصدقها؟ لا تصدق. هذه امرأة فاجرة يسهل عليها أن تتهم الرجال، بل قد حصلت في أيام الأنبياء وفي تاريخ الأنبياء أن جاء بامرأة بغي لتدعي أنها كانت مع نبي من الأنبياء، وقالوا لها قولي أمام موسى إنك كنت معه، مع موسى، وقد برأه الله عز وجل مما قالوا. قالوا آذر، أي به علة معيبة في الرجال، وهي انتفاخ خصيتين. الآذر هو من انتفخت خصيته أو خصيتاه، هذا عيب عندهم، والله برأه كما ثبت في الحديث وكما هو صريح الآية، والحديث بين كيف برئ، حتى دخل عليهم فوجدوه كأحسن ما يكون الرجال، فعلموا أنها إذا إشاعة وهي إشاعة من قومه، فبرأه الله. لكن من يبرئ الناس اليوم؟ يجب ألا نصل إلى درجة الاتهام، ويجب أن نعمل بهذه الأخلاق التي عمل بها الصحابة لكي لا نصل إلى اتهام الناس. هكذا كان أبو أيوب الأنصاري، روى عنه جمع من الصحابة، وهي رواية الصحابة بعضهم عن بعض، كما يعلم في علوم الحديث أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، والعادة أن يروي الصغار عن الكبار، فيروي الصغار كابن عمر وكابن عباس وكأنس بن مالك ومحمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء الصغار الصحابة يروون عن الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، هؤلاء كبار الصحابة يروون عنهم ما أدركه الكبار، وقد يروي أيضا الكبار عن الصغار، الأكابر عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر كما هو في علوم الحديث. فأحيانا الصحابي الكبير ما سمعش حديث، ولكنه سيسمعه من صحابي صغير. وكان من نجباء الصحابة، وأمه هند بنت قيس بن عمرو بن امرئ القيس، هذه أمه، أمه هند بنت قيس بن عمرو بن امرئ القيس، تعرفون امرئ القيس ولا لا؟ هي أمه جاءت من هذا هذه السلالة. قاله ابن حبان في ثقاته، هو أبو أيوب من المقلين في الرواية، ليس مكثرا، من المقلين في الرواية، روى حوالي 150 حديث فقط، يوجد بعضها في البخاري ومسلم، ويوجد خارج الصحيحين، وشهد مع علي بن أبي طالب حروبه، وسكن أخيرا دمشق، واشتهر بسكن دمشق، ولم يزل يغزو الروم رضي الله عنه، كيمشي في الغزو ضد الروم، ومعناه لما بقي إلى غزو الروم معناه أنه بقي إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما بعد عهد أبي بكر وعمر أيضا وعثمان، وقد كان الغزو في عهد معاوية وبعد بعد عثمان وبعد علي وبقي بعد علي رضي الله عنه حتى غزا الروم مع معاوية وسكن دمشق. وقبض أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في غزوة غزاها مع يزيد بن معاوية في خلافة معاوية بالقسطنطينية سنة 50 بالقسطنطينية. شنو هي القسطنطينية؟ هي القسطنطينية هي إسطنبول. ففي سنة 50 قبض أبو أيوب الأنصاري وهو من ممن غزا مع في خلافة معاوية غزا مع يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية ورضي الله عن الصحابة جميعا. وكان يقول رضي الله عنه: انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن الله عز وجل يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وأن الله أمر بالنفير سواء كنا خفيفي الجسم والقوة والتعلق بالعائلة وكذا، أو كان الإنسان ثقيلا في جسمه وسنه وفي ارتباطه وفي كل شيء، فأمر الله أن ينفر كل أحد. قال: فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، يعني أنني غير معذور في ترك النفير والجهاد في سبيل الله، لأن الله أمر الصنفين أن ينفر الخفاف والثقال، ولا أجدني إلا واحدا من الاثنين، فإن كنت خفيفا فأنا مأمور بالجهاد، وإن كنت ثقيلا فأنا مأمور بالجهاد، وفي كلتا الحالتين أنا مأمور بالجهاد. غزا في زمن معاوية فمرض، فقال لهم: قدموني في أرض الروم ما استطعتم. ومعنى ذلك أنه لما مرض قال لهم: قدموني في أرض الروم، وكلما قدموه في أرض الروم سيكون الخطر عليه وحياته سوف تكون مهددة أكثر، لأن الذي يقدم في مقدمة الجيش ليس الذي يكون في المؤخرة، هذه تسمى المقدمة. وعند بعض الأمم السابقة تسمى مقدمة التابوت، وهذه المقدمة صاحبها إما أن ينتصر وإما أن يقتل، ما عندوش خيار، إما الانتصار وإما الموت. وتذكرون في بعض الغزوات أن بجيلة كانت في مقدمة الجيش، فذهب معظم بجيلة كلهم قتلوا، فنادى بعضهم أن قتلت بجيلة كلها، الحقوا بجيلة، لأنه ليس معقولا أن قبيلة تفنى كلها في غزوة، يجب أن يفنى من القبيلة قليل ومن القبيلة الأخرى قليل ومجموعة من القبيلة الأخرى، هكذا التنظيم. لكن بجيلة لما كانت في المقدمة فإنها فنت، بمعنى قتل معظم بجيلة، فنادى الصحابة أن يلحقوا بجيلة، يعني ادعموا بجيلة في مقدمة الجهاد، ما تخلوش بجيلة بوحدها. وبجيلة هم قوم جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من بجيلة. وقضية بجيلة فيها رواية أخرى أن معظم زيد الله يفتح عليك أن معظم العرب من امرأة واحدة كانت بجلية، كانت بجلية، يقولون إنها كانت كثيرة الزواج بالرجال، يأتيها الرجل يقول لها نكاحي، تقول زواجي، يقول أريد الزواج منك، تقول تزوجتك، فتتزوجه وتلد معه رجالا ويذهب عنها يفارقها ثم تتزوج برجل آخر، فكانت سهلة في الزواج وأنتجت الرجال الفحول الذين كانت معظمهم أو معظم هذه القبيلة البجيلة كانت من هؤلاء الرجال اللي أمهم هي هذه المرأة. وقصتهم معروفة في التاريخ، وهذا الشاب بقى عقل عليها، قلناها العام الأول أو تبارك الله بقى عقل عليها باش تعرف العلم، ها هو انتقبيها قبل مني. وإذا العلم بالتعلم والعلم بالحفظ أيضا والتقييد. ثم إن أبا أيوب له بعض الأمور التي تدل على شخصيته وفضله وما كان منه في حواره مع الناس، سيأتي بعضها في إكمال ترجمته رضي الله عنه في الحصة القادمة، لأنني لا أريد أن أطيل، لا أريد أن أطيل، وعلى الساعة الآن هي المناسبة للصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.